قال الإمام خلال في كتاب السنة باب ذكر خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أخبرني عبد الملك الميمون قال حدثنا أبو اللطف قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن سلمة قال سمعت عليا يقول ألا أخبركم من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وبعد أبي بكر عمر. سمعت أحمد بن يحيى النحوي أنا متواتر على كل حال يعني متواتر عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول خير هذه الأمة بعد نبيها ثم عمر. سمعت أحمد بن يحيى النحوي سأل عن قوله أنا جليلها المحكك أنا جزيلها المحكك أنا بليلها المحكك قال الخشبة تنصب للإبل تحتك بها. قلت له فقوله وعذيقها المرجل وعذيقها المرجل وعذيقها المرجل قال يعني النحلة المرجل إذا خيف على النحلة يخوط حولها. يعني حول العذب والعذب النحل والعذب عذب من أعذاب النحل. قلت له فلما سمى نفسه بهذين؟ قال نعم يعني أنا جذيلها أنا أشفي داءكم وأنا عذيقها. قال يعني أنا كريم الأصل فيكم. قال هذا لما أراد يعني قال منا أمير المسلمين اقترح هذا لما يعني قدم أبو بكر الخلافة رضي الله تعالى عنه ليبايعه ذلك كان في سقف بني ساعدة. فقام يعني هذا الأنصاري وقال هذه الكلمة اقتراح يعني عنده وقال منا أمير ومنكم أمير يعني أنه تتوارث أو تتبادل الخلافة خليفة من المهاجرين ثم إذا توفي يأتي بعده يعني يستخلف رجل من الأنصار ثم خليفة من المهاجرين ثم رجل من الأنصار وهكذا. طبعا رد عليه وقيل له يعني من العرب لا تجتمع إلا على هذا الحي من قريش ما تجتمع العرب إلا على قريش طبق الأمر يعني الإمارة وأولاد المسلمين العامة في المهاجرين وأما الأنصار فهم الوزراء قالوا نحن يعني الأمراء والوزراء. أخبرني عبد الملك قال حدثنا الشباب قال حدثنا القراء قال قلت لميمون بن مهران أبو بكر كان أول إسلاما أو علي؟ فقال والله لقد آمن أبو بكر بالنبي زمن بحيرة الراحل واختلف فيما بينه وبين خديجة حتى انكع إياه وذلك قبل أن يولد علي رحمه الله. اختلف يعني كان يذهب إلى يعني قال إن علي يعني أبو بكر يعني صبخ النبي من زمن بحيرة الراحل بحيرة قد رآه يعني النبي كان لسه غلام وهو ذاهب إلى يعني إلى الشام وبحيرة أخبر يعني أبو طالب أن يرجع بابن أخيه قال له هذا سيكون له شأن ورجع به خاف عليه فيقول إن أبو بكر كلام ميمون بن مهران أن أبو بكر آمن بالنبي نبيا منذ ذلك الوقت يعني كان طبعا أبو بكر كان صديق للنبي صلى الله عليه وسلم ويبدو أنه أخبره عن هذه الحادثة فكان يعني ينتظر أن يكون للنبي يعني شأن من ذلك الوقت وكل هذا الوقت كان علي لم يولد بعد يعني هذا الذي يقصده يعني كان أبو بكر صديق للنبي صلى الله عليه وسلم وقد سمع بهذه الحادثة وآمن بالنبي وكان يتوقع أن يعني أن يكون هو رسول هذه الأمة. سمعت أحمد بن يحيى النحوي فعل سئل عن حديث عائشة يوم الجمعة تذكرت مظاهر قلب قلده وهب الإمارة. شو؟ تذكرت أباه قلده وهب الإمارة. أو قلده وهب الإمامة. جاء في لسان العرب أنها قالت قلده رسول الله صلى الله عليه وسلم وهب الإمامة. وحف الإمام. نعم. قال له وحف الإمام. قال تعني الزلل. تعني؟ الزلل. الزلل أو للزلل. ومن قيل للزلل حفوة. تعني الزلل. فقيل له قال له الزلل. قال قال له أن يقوم بالزلل. وقال وحف يحف إلى زلل. نعم. أخذ نظر في الأثر هذا. نعم. أخبرنا محمد قال أنت وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة مولى الأنصار قال أول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. فقال عمرو بن مرة فأتيت أخاكم فذكرت له ذلك فأنكر. وقال أبو بكر رحمه الله. على كل حال يعني لا يعرف تحديد الوقت الذي أسلم فيه أبو بكر وأسلم علي بن أبي طالب، فإن كلاهما كان على يعني صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل البعث. فعلي كان في كنف النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر كان صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه قبل أن يعني يرسل. والنبي لما يعني جاء الله تبارك وتعالى بالوحي كان أول من يعني حدث به زوجه خديجة رضي الله تعالى عنها، وقد ذهبت يعني به إلى ورقة بن نوفل. ثم يعني الذي يظهر أن النبي أول من فاتح يعني في الإسلام، و لأنه أرسل زوجه خديجة رضي الله تعالى عنه. ثم حدث أقرب الناس إليه، وكان أقرب الناس إليه علي بن أبي طالب كان فيه وأبو بكر كان صديقه. فأيما حدث أول يحتمل هذا وهذا، ويحتمل أن يكون هذا في يوم واحد، يعني ليس بينهما زمان معروف أن هذا أسلم ثم أسلم. ولذلك قيل وهو أحسن الأقوال أن أول من أسلم من الرجال أبو بكر، وأول من أسلم من الغلمان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ولعل إسلامهما كان وقت متقارب ولا بد، لأنه عندما الله تبارك وتعالى أرسل رسوله فإن النبي بدأ بالدائرة التي حوله، يعني بدأ يدعو ويخبر الدائرة التي حوله، فأسلم له أول من حوله وأصدق الناس به هؤلاء أبو بكر علي بن أبي طالب زوجه خديجة رضي الله تعالى عنها. ثم أبو بكر يعني دخل الإسلام بدعوته هنا. فلما نقول مثلا عثمان عبد الرحمن بن عوف أولئك دخلوا بدعوة أبو بكر الصديق، إذن لا شك أن إسلام أبو بكر متقدم عن إسلام هؤلاء، لأن إسلام أبو بكر أولا ثم أسلم هؤلاء بعد، وهكذا. نعم. ذكر خلافة أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نخف عندها إن شاء الله. شيخ في البعض يقول أن ورقة بن نوفل هو أول من أسلم على اعتبار. طبعاً هو ورقة بن نوفل هو يعني علم أن النبي أن هذا سيكون نبي الأمة، لكنه سمع من النبي فقط الآيات التي النبي نبئ بها ولم يرسل. يعني النبي أرسل يا أيها المدثر قم فأنذر، وأما اقرأ باسم ربك الذي خلق نبي، والنبي ما كان يعلم من الذي أتاه هذا، وخشي أن يكون هذا شيطان قال أني خشيت على نفسي. ثم بعد ذلك علم أن هذا وحي من الله تبارك وتعالى، وأن هذا جبريل، وقال له ورقة لما سمع منه أن هذا هو الذي جاء به موسى أمه مشكلة واحدة، وقال له ستكون نبي هذه الأمة، فآمن به أنه سيكون نبي هذه الأمة، لكنه لم يكن هذا الرسول في الوقت هذا الرسول قد أمر بدعوة، فما دعا وآمن، لا، وإنما آمن به يعني أنه يكون نبي هذه الأمة. وقد يكون هذه يعني تنقله فيكون له الأجر مرتين، أجر أنه كان يعني من أهل الكتاب، آمن بكتابه وآمن بالنبي يعني عيسى عليه السلام، أنه من الذين تنصروا في الشهر وكان يقرأ الكتاب العبراني، ثم كذلك آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وإن كان قبل أن يرسله الله سبحانه وتعالى. نعم.